الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله العظيم أن يجعل لقاءنا هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يجعلنا من المتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتزاورين فيه. قد مر بنا أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، وأن الله سبحانه وتعالى حرم علينا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، وأن الله أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وأن الكثير إن لم أقل كل ما حرمه الله عز وجل من المعاملات في أبواب البيوع، فالغرض من ذلك دعو الضرر على المكلفين وحفظ أموالهم، والحفاظ أيضا على سلامة قلوبهم وعلى أخوتهم، فإن كثيرا من المعاملات المحرمة يحصل فيها من الضرر الذي يجلب العداوة والبغضاء، والشرع يتشوف غاية التشوف إلى صلاح ذات البين وإلى اجتماع كلمة المسلمين وإلى دفع ما يفسد ذات بينهم ويوغر صدور بعضهم على بعض. وقفنا آخر ما وقفنا عليه في أنواع من بيع الغرر وصوره، وخلاصة ما مر بنا وبعض ما سيأتي أن الشرع نهى عن الغرر وحرمه، ومن ذلك ما يعود إلى الثمن، ومنه ما يعود إلى المثمن، ومنه ما يعود إلى الوقت الذي يكون فيه تسليم الثمن أو تسليم المثمن. فلما حرم الشرع بيع حبل الحبلة الذي مر بنا، وأن من أهل العلم من يقول إنه بيع نتاج النتاج، ومنهم من يقول إنه كان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ويجعلون حبل الحبلة أجلا لذلك البيع، كان يقول الإنسان بعتك داري أو أرضي أو السلعة الفلانية إلى أن تلد الناقة التي في بطن هذه الناقة، فيكون حينئذ باعه إلى أجل، وهذا الأجل مجهول، هذا الأجل مجهول. فيكون في هذه الصورة النهي عن الغرر فيما يتعلق بالأجل، لأن هذا الأجل المجهول يحصل به ضرر على البائع أو المشتري أو عليهما جميعا. وإذا كان المراد به بيع حبل الحبلة، يعني بيع بنت البنت هذا الحمل الذي في بطن الناقة، يبيع لك إن كان إن قدره أنثى ثم ولدت بأنثى فيبيعك بنت بنت هذه الناقة، فيكون هذا الغرر فيما يتعلق بالمثمن، فيما يتعلق بالمثمن يعني بالسلعة. ولا شك أن قد يكون ما في بطن الناقة ذكرا، وقد يكون أنثى ثم تموت، قد تبقى وتكون عاقرا، قد تتأخر فيما يتعلق بالحمل والإنجاب، قد لا تنجب أنثى إلا بعد سنين طويلة، فيحصل بذلك أيضا غرر. كذلك أيضا بيع الحصاة على مختلف صوره، إن كان الجهالة في الثمن على بيع على بعض صور بيع الحصاة، كان يقول بعتك هذه السلعة بما آخذه من الحصى، يلقط حصى من الأرض ويقول بعتكها بعدد ما في أيدي من الحصى، قيمتها بعدد الحصى دراهم، قد يأخذ عددا كثيرا وقد يأخذ عددا قليلا، فيكون هذا فيه غرر فيما يتعلق بالثمن. وقد يكون بيع الحصى يتعلق بالأجل، يقول بعتك هذه السلعة والحصى في يده ويجب البيع ويثبت متى ألقيت هذه الحصى، فقد يلقيها في وقت قريب وقد يلقيها في وقت بعيد. وكذلك أيضا قد يكون بيع الحصى منطبقا على الغرر والجهالة في المثمن. الآن صورتان ماضيتان، في الثمن وفي الأجل. قد يكون أيضا في المثمن، وهذا في بيع الحصى ينطبق على الغرر في الثلاث صور. كان يأخذ حصاة ويقول ارمي بهذه الحصاة، فأي شاة وقعت عليها حصاتك فهي لك بكذا. قد تقع على شاة هزيلة أو سمينة، كبيرة أو صغيرة، معيبة أو سليمة، ذكر أو أنثى، فيكون في هذا جهالة ويكون في هذا مخاطرة، ويكون المتعاقدان أحدهما إما أن يكون غانما وإما أن يكون غارما. كذلك أيضا من صورة بيع الحصاة أن يلقي الحصاة ويقول أينما بلغت هذه الحصاة التي ترمي بها فالأرض التي وصلت إليها من مكان رميك لها لك بكذا. يرمي هذه الحصاة وأينما بلغت تبلغ مسافة 20 متر، 100 متر، أكثر أقل، يقول هذه السلعة لك بكذا وكذا. حينئذ إذا علمنا أن من صور الغرر التي قد مرت بنا والتي ستأتي ما يعود إلى الثمن أو يعود إلى المثمن أو يعود إلى الوقت الذي يجب فيه البيع أو يسلم فيه المثمن، علم أن الشرع أراد بذلك أن يحسم مادة النزاع وأن يدخل المتعاقدان في ذلك العقد على بينة وبصيرة، لا يحصر ضرر ولا ضرار، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا شك أن في الغرر نوع من أنواع الغش، ولا يحب المؤمن لأخيه مثل الذي يحب لنفسه. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما مضى معنا من الصور ينطبق على هذا، كبيع السمك في الماء وبيع الطير في الهواء وضربة الغائص وبيع الجمل الشارد وبيع العبد الآبق. فإذا قلنا إن بيع العبد الآبق الجهالة والغرر، هل هو في الثمن أم في المثمن أم في الأجل يا أخانا سمير؟ بيع العبد الآبق. طيب يقول الغرر حاصل في الأجل، يعني في مدة الظفر بذلك العبد. طيب من يخالفه أو يزيد على ما قال؟ نعم. ها؟ أي نعم، يعني المثمن أيضا قد تحصل على هذا العبد وقد يضيع، لا تحصل عليه مطلقا، لأنه إنما باع العبد الآبق برخص لأنه في إياس أو شبه إياس من الظفر به، وإلا لو كان على يقين أنه سيتحصل عليه وأنه سيرده ما باعه برخص بربع القيمة. فحينئذ مدة الحصول والظفر بذلك العبد مجهولة، بل قد لا يقف عليه مطلقا. كذلك أيضا الجمل الشارد، وهكذا أيضا الطير في الهواء والسمك في الماء. السمك في الماء قد مر بنا فيه تفصيل، إذا كان الماء محدودا وصافيا وأنواع السمك معلومة للبائع والمشتري وقاله أريد هذا، وبإمكانه مباشرة لأن الحوض موجود أو المكان محصور والماء صافي ونوع السمك معروف، يمكن أن يبيعه وأن يخرجه له بكل سهولة. لكن يبيعه سمك في البحر، مر السمك في الشاطئ فقال أبيعك هذا، أو في نهر جار، هنا يحصل الجهالة، يذهب للصيد ويقول ما جئت به بهذه الشبكة فهو لك ب50,000 أو ب100,000 وما أشبه ذلك. قد يأتي بشيء كثير أو بشيء قليل، قد يأتي بشيء ثمين، وقد يأتي بشيء لا قيمة له. وهذا يعرفه من يعرفه من أهل الخبرة. وكذلك أيضا ما مر بنا من بيع المنابذة والملامسة. طيب، وقفنا عند قوله وما في الضرع، يعني بيع ما في الضرع. إذا كان عندك شاه قد حفلتها، ومعنى تحفيل الشاه أو الناقة أو البقرة تركها يوما أو يومين إلى أن اجتمع اللبن في ضرعها، ثم عرضها وقال أبيعك ما في ضرعها من اللبن، هل هذا جائز أو لا يجوز؟ من المعلوم أن الإنسان عند أن يحلب ناقته أو بقرته أو شاته أن اللبن يتجدد، أن اللبن يتجدد، قد يأتي شيء حينئذ لا تعلم هذا المقدار، ثم قد يكون هذا اللبن قليلا ولكن في ضرعها ورم، في ضرعها ورم، وقد لا يعرف الإنسان مقدار هذا اللبن كم هو، هل هو قليل هل هو كثير، فحينئذ يحصل الغرر من هذه الجهة. كذلك أيضا لو قال له أبيعك صاعا مما في ضرع هذه الشاة، ما قال أبيع الكل، أبيعك صاعا، أبيعك علبة سيرلاك مثلا، أبيعك قدرا معينا من الوزن، هل هذا جائز أو غير جائز؟ لو قال له أؤجر لك ما في ضرعها لمدة أسبوع أو شهر أو 3 أيام، هل يجوز أو لا يجوز؟ كذلك أيضا لو قال له أبيعك رطلا من اللبن، من لبن الغنم أو البقر أو الإبل، الآن شيء موصوف في الذمة، ما حدد له كالسلم، هل هذا جائز أم لا؟ هذه الآن عدة صور في هذه المسألة ذكرتها قبل أن أقرأ عليكم كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة. الآن إما أن يبيع له ما في الضرع الذي يشاهده بعينه، والضرع هذا كالظرف، إلا أن اللبن متجدد ولا ندري كم المقدار، ولا ندري هل هو صالح أو غير صالح، لعل الشاه مريضة أو البقرة أو الناقة، ثم هذا اللبن عند الحلب يتجدد، قد يزداد على ما اتفقوا عليه أو على ما شاهده بعينه. هذه صورة. صورة أخرى، هل له أن يبيع له صاعا من اللبن أو رطلا من اللبن أو مقدارا معينا محددا من اللبن مما في ضرعها أو لا يجوز؟ ثم هل يجوز أن يؤجر له هذه الشاه أو الناقة أو البقرة من أجل اللبن لمدة معينة، يوم يومين 3 أيام أكثر أقل، أو لا يجوز؟ وهل يجوز له أن يبيعه لبن شاة موصوف في الذمة قدر معين بدون تحديد ببقرة معينة أو شاة معينة أو ناقة معينة، هل هذا جائز أم لا؟ وهل في هذا غرر أم لا؟ والشرع لما منع من بعض الصور منع منها بسبب وجود الغرر. قد تشتري شيء تبذل مالا كثيرا وتحصل الشيء القليل، وقد يكون هذا الكثير أو القليل صالحا وقد يكون غير صالح. طبعا لابد أن يكون عند طالب العلم كما يقال سعة أفق وبعد نظر. هذه أمثلة قد يوجد الآن من البيوع ومن الأشياء الموجودة في السوق ومما يتجلل للناس أشياء مماثلة لهذا، ما يأتي فقط ما ينظر إلا إلى تلك الأشياء الموجودة ولا يلحق بها غيرها. يتجدد الآن في الأسواق بعض المعاملات الكثيرة، على سبيل المثال وإن كان قبل مجيء وقته وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله لاحقا، لكن هناك صور متجددة واقعة اليوم، مثلا البيع عن طريق الهاتف، البيع عن طريق النت، البيع عن طريق النت، هناك عقود استصناع، يتصل بشركة يصنعون له سيارات أو جوالات أو سلع معينة، والمصنع قبل أن يدخل المصنع في صناعة هذه الأشياء وصفها لك وصفا دقيقا، هل لك أن تشتري أو لا تشتري، مثل هذه الأمور. كذلك أيضا ما يتعلق بالعقود المصرفية والحوالات، أنواع القبض للسلع، هل لك أن تشتري شيء سلعة لا زالت السفينة على أرض البحر أو لا يجوز؟ هل يجوز أن يكون عندك أنت اشتريت من شركة معينة بضاعة معينة لا زالت في مخازن تلك الشركة إلا أنه تحتاج إلى نقل، جاءك بعض الزبائن وأرادوا أن يشتروا منك وقد قطعت الورقة مع تلك الشركة وحيزوا لك البضاعة المعينة ما يبيعونها لغيرك، جاءك زبون هل لك أن تعطيه ورقة وتقول له اذهب إلى مخازن تلك الشركة وخذ كذا وكذا من البضاعة أو لا يجوز؟ هذه أشياء الآن متجددة وموجودة. كذلك أيضا أنواع القبض تختلف، ما يتعلق بالسندات، ما يتعلق بالسندات أنت تذهب إلى جهة معينة مصرفية تضع تشتري منهم مثلا عملة من العملات الأجنبية، تعطيهم الثمن، أعطاك شيك، حول لك مباشرة عن طريق النت إلى حسابك في نفس الوقت ونفس اللحظة، ما استلمت المال، أنت دفعت بالريال اليمني والمحول إلى حسابك في الشركة أو في البنك بالعملة الأجنبية في نفس الوقت، هل يكون هذا يقوم مقام القبض أو لا يقوم؟ هل يقوم هذا مقام يد بيد أو لا يقوم؟ وهناك صور أخرى يأتي الكلام عليها قريبا إن شاء الله، لكن أردت بهذا أن هناك أشياء متجددة، وديننا الإسلامي دين عالمي، دين عالمي، وهناك عندنا قواعد عامة وكما يقال بلغة العصر خطوط عريضة تدخل تحتها مسائل كثيرة، فعندنا قواعد عامة، نصوص عامة، باب العام في أصول الفقه، باب المطلق في أصول الفقه، وهكذا أيضا ألفاظ وألفاظ العموم عند النحاة وعند الأصوليين يدخل تحتها من الأفراد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. فحينئذ طالب العلم لا بد أن يكون عندهم مثل هذه السعة. وباب القياس كما هو معلوم بشروطه وضوابطه لا يفتح الباب القياس على مصراعيه، ولا يغلق أيضا كما أغلقه من أغلقه. ولو أن الإنسان كما يقول شيخ الإسلام تضلع في علوم الكتاب والسنة وعندهم معرفة النصوص كتابا وسنة لربما استغنى في أغلب الأحيان عن القياس، لأن عنده اللفظ العام والنص العام الذي يدخل تحته ما يدخل. طيب عودا إلى ما نحن فيه، قال الإمام الشوكاني رحمه الله وهو يتكلم على أنواع البيوع الممنوعة وبيوع الغرر، قال وبيع ما في الضرع، بيع ما في الضرع، ما في ضرع الإنسان ولا الحيوان؟ الحيوان. هل يجوز أن تستأجر امرأة لإرضاع طفل؟ هذا موجود وقد دل عليه القرآن، جاءت به السنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مسترضعا عند حليمة السعدية، والله عز وجل يقول وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، فسترضع له أخرى. وكذلك أيضا المرأة المطلقة إذا أرضعت وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. على كل حال الكلام هنا على بيع ما في الضرع فيما يتعلق بالحيوان. المرأة المسترضعة، هناك من العلماء من أراد أن يخرج من هذا الباب ماذا قالوا؟ قالوا هذه المرأة التي ترضع لك طفلك بأجرة، قالوا الأجرة على وضعه في حجرها وعلى أنها تلقمه الثدي، الأجرة على هذا. طيب إيش الفائدة؟ إنما وضعه في الحجر وإلقامه الثدي وسيلة إلى أن يمص اللبن وأن يتغذى باللبن، لكن بعض الفقهاء عندهم من الضرة ما عندهم خفة الدم، ما عندهم كما يقال، مثل الشافعية الذين قالوا بالسارق الظريف، تابعوا دلعوا سارق الظريف، كيف السارق الظريف هذا عند الشافعية؟ قالوا الذي إذا سرق وقيل له أنت سرق، قال هذا مال، هذا حقي، دخل إلى بيتك وأخذ الدب الغاز ولحقته إلى الشارع مالك، الدب الغاز أخذته من داخل، قال ما دالي إنها من داخل لكن حقي. طيب حقك من متى؟ وكلتني بشرائها وضعتها أمانة عندي، قال لا لكن حقي. قالوا هذا سارق ظريف وهذه الظرافة تمنع من قطع يده. هل يعجز كل سارق أن يركب أي سيارة وقال حقي؟ أن يدخل أي دكان ويأخذ وقال حقي؟ أن يأخذ من جيبك ما يأخذ يقول حقي؟ ما يعجز أي سارق عن مثل هذا. ولو علم السراق أن في مذهب الشافعي مثل هذا لقالوا سارق شافعي. فعلى أن هذا يعني أصول الأئمة ما تسمح مثل هذا، لكن هذا موجود، مثل هذا موجود. لا يعني في مذهب الشافعي. طيب، يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين في الكلام على بيع ما في الضرع، قال رحمه الله تعالى في زاد المعاد الثاني صفحة 29 و700 إلى صفحة 30 و700، قال: وأرجو الانتباه لأن هناك مسائل أنا ذكرتها أولا يعني مسألة بعد أخرى، ثم الآن يأتي حكم كل مسألة وما فيها من خلاف عند أهل العلم، فيرجى الانتباه. وأتعمد أن أقرأ أحيانا كلام لبعض أهل العلم وإن كان من السهل، أنا أقول مسألة فيها قولان، فيها ثلاثة أقوال، قول أول كذا والثاني كذا والثالث كذا، وهذه مناسبة لكثير من أبناء العصر وبالذات طلاب المدارس أو الجامعات، يريد أن يكون الشيء سهل فقط، تقول له فيها قولان، قول أول كذا الثاني كذا وتنتهي. العلماء رحمهم الله تعالى يحثون وينصحون بقراءة كلام أهل العلم في المطولات ليكون عند الإنسان خبرة بكلام أهل العلم وجربة. لو قرأ شيئا من كتب العلماء المطولة يكون عنده شيء من المعرفة والإدراك ويتعود عليها ويتعامل معها. لو أعطيت واحد من هؤلاء الذي ما يعرف إلا أمثلة القوانين وغيرها كتابا لقال ما أستطيع، ما أفهم هذا الكلام. لو قلت له اقرأ في فتح الباري، اقرأ في المجموع النووي، اقرأ في المغني لابن قدامة وما أشبه ذلك، لا يستطيع ربما أن يتعامل مع كلام أهل العلم. فيذكر الكلام ملخصا، ثم يذكر ما يذكر من كلام أهل العلم في كثير من المواضع ومن مقاصده هذا. نربط أنفسنا أولا، نعرف المسألة بدليلها وتعليلها إن وجد، ثم نعتاد على قراءة كلام أهل العلم وطريقتهم في عرض المسائل وتقريرها وتحريرها وذكر الخلاف فيها، وفي هذا من المنفعة ما فيه، لا سيما عند أن يعتاد الإنسان عليه، وبالذات طالب العلم يحتاج إلى مثل هذا حاجة ماسة، لأنه يتعامل مع كلام أهل العلم في الكتب لا سيما المطولة. طيب، يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما بيع اللبن في الضرع فمنعه أصحاب أحمد والشافعي وأبي حنيفة، والذي يجب فيه التفصيل. يقول منعه بيع اللبن في الضرع، منعه هؤلاء المذكورون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والذي يجب فيه التفصيل، فإن باع الموجود المشاهد، فإن باع الموجود المشاهد في الضرع فهذا لا يجوز مفردا. يعني الآن ابن القيم يقول لا بد من تفصيل، إن باع الموجود المشاهد في الضرع. الآن رأيت ضرع الناقة أو الشاة أو البقرة تبيع ما فيها الضرع، ابن القيم يقول هذا لا يجوز. السبب ما سبق، لأنه قد يكون ورما، قد يكون لبنا، قد يكون فيه ما فيه من الفساد. فإن العلماء لما تكلموا على الجلالة، جلالة من البقر والغنم والإبل التي تأكل النجاسات والقمائم، فيؤثر هذا على لبنها ويؤثر على جلدها، يجد الإنسان أن الجلد متغير والرائحة كريهة، وكذلك أيضا الأثر في اللبن. كذلك الدجاجة التي تأكل النجاسات أول ما تخرج من الباب على طول تدخل بالذات بالقرى الخزانات، والخزانات معروف ما هي ولا مش معروفة؟ أصحاب المدن ربما يعرفوها. أماكن الأذى في القرى ما عندهم مجاري، ما عندهم مجاري مواصل شباكة تخرج إلى بيارات، عبارة عن المكان الذي يتأذون فيه تحته غرفة صغيرة يتجمع فيها الأذى 6-7 أشهر، ثم بعد ذلك يدخل من يدخل ويخرجونه. هذا المكان في الغالب يكون مفتوحا، بعض الدجاج على طول أول ما تفتح عينها تدخل مباشرة حتى تشبع وخرجت بعد ذلك، إن شاءت تحلي بشيء آخر، تخلط بشيء آخر، تيسرها شيء آخر فالحمد لله، وإلا قد حصل المقصود، قد حصل المقصود. هذا يؤثر عليها على البيض ويؤثر على لحمها، يكون الجلد في الغالب متغير إذا كان هذا الأكثر، وكذلك أيضا الرائحة كريهة. ما الحل؟ دجاجة مثل هذه نعطيها الثعلب للكلاب نتركها ونسيبها؟ لا، العلماء يقولوا تحبس اللالة سواء كانت من البقر أو الغنم أو الإبل أو الدجاج، وتعلف بالعلف المباح إلى أن يذهب هذا التغير، لأنه إذا حصل التغير أثر على البيض وعلى اللبن وعلى اللحم. كذلك أيضا الأشجار، مثل ما عندنا في طرف المجاري كلها يسقي من يسقي بها البطاط والطماط والبسباس وغيرها، يأكل الإنسان ما يأكل ويجد التغير في الطعم وربما في الشكل. لمثل هذا إذا ظهر أثر التغير على الثمرة، على الثمرة، فإن هذا يكون له حكم. فحينئذ البقرة هذه ما في ضرعها قد يكون من هذا النوع، قد يكون فيها مرض وذى وعلة، قد يكون هذا عبارة عن ورم، قد يكون لبن قليلا كثيرا. المهم أن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول هذا الشيء المعين لا يجوز بيعه، لكن يجوز بيعه متى؟ إذا كان تبعا، يعني هذه الشاة قبل أن تحصل ويجمع اللبن كانت 20,000، بعد أن صار ضرعها ممتلئا باللبن جمعه يوم أو يومين 20,500، يجوز أو لا يجوز؟ الآن العقد وقع على الشاة بلبنها، لم يقع على الشاة وحدها واللبن وحده، ما قالوا الشاة 20 واللبن 500، قال 20 و500 الشاة كاملة ما في ضرعها، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. كالبقرة والشاة والناقة الحامل، لو لم تكن حاملا لكانت 60,000، لما كانت حاملا كانت 70، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. أنت ما بعت الحمل، لو جئت تبيع الحمل على سبيل الاستقلال لما جاز، لأنه قد يكون واحدا اثنين ميتا، قد يكون حمل وهمي ورما، فلا يجوز بيعه استقلالا، لكن بيعها بحملها جائز. فعلى كل حال يقول ابن القيم رحمه الله تعالى قال ويجوز تبعا للحيوان، يعني يجوز بيع اللبن تبعا لبيع الحيوان، يعني باع الحيوان بما في ضرعه، يعني الكبش، صح ولا لا؟ صح؟ الكبش مش حيوان، هويش قال الكبش مش حيوان، هويش هو طيب؟ هو كبش عادي أنا داري، لكن أي ده مش حيوان، شو جني؟ إنسان، سيارة، موتور، يعني الكبش لا يحلف، يقولوا مش يقولوا تيس قالوا حلبه، لأنه ما فيه لبن، إنما يبيع الشاه، يبيع الشاه الأنثى، على أن كلمة شاه تشمل الذكر والأنثى، وتشمل الضأن وتشمل المعز، الضأن والمعز، إيش الضأن؟ والمعز صيد الغنم يشمل هذا وهذا، الغنم يشمل الضأن والمعز، ايش الضأن وايش المعز؟ الضأن الجدي والمعز. انا كنت اظن ان الجميع يعرف مثل هذا. وبالمناسبة مرة من المرات دكتور جامعي، ومش قبل مدة طويلة، قبل يمكن 4 أشهر او 5 من الان، دكتور جامعي متخصص ايضا في دراسة الإسلامية، كنا مدعوين على بعد خطبة الجمعة في مكان، جلس بجانبي وقت الغداء، قال لي الضأن الله تعالى قال ومن الضأن اثنين، ايش هو الضأن؟ دكتور. قلت له تعرف الكبش ابو ذربة؟ قال ايوه. قلت له هذا الضأن، الضأن الذي هو الكبش الذي عنده الثربة هذا ضأن، المعز الذي نسميها الجدي هذا المعز، ومن الضأن اثنين ومن المعز، ومن المعز اثنين. فعلى كل حال يقول إذا بيع الحيوان مع ما فيه الكبش بما في ضرعه، صح؟ أيوة جزاك الله خير، أنا أشتريك هكذا من أول، بارك الله فيك، تمام أحسن. وطيب أن لا بد أن يقع شيء من هذا من أجل أن ينتبه البقية. مرة ثانية دور واحد ثاني. طيب قال ويجوز تبعا للحيوان، لأنه إذا بيع مفردا إذا بيع مفردا تعذر تسليم المبيع بعينه، لأنه لا يعرف مقدار ما وقع عليه البيع، يعني اللبن، فإنه وإن كان مشاهدا كاللبن في الظرف، لكنه إذا حلبه خلفه مثله ما لم يكن في الضرع، فاختلط المبيع بغيره على وجه لا يتميز، وحينئذ المقدار مجهول، المقدار هذا مجهول، وبسبب هذه الجهالة كان هناك كان الغرر. قال: وأما إن باعه آصعا معلومة من اللبن يأخذه من هذه الشاه، أو باعه لبنا أياما معلومة، فهذا بمنزلة بع الثمار قبل بدو صلاحها، لا يجوز. يقول: إذا باعه هذا اللبن آصع معلومة، ثلاثة آصع من لبن هذه البقرة أو شاء الناقة، أو يبيعه ثلاثة أيام، يقول أيضا أن هذا لا يجوز، وهو مثل بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، مثل الذي يبيع المانجو مثلا ولا زال أخضر قبل أن يبدو الصلاح، مثل الذي يبيع التمر ولا زال في أكمامه قبل أن يصفر أو يحمر، هذا لا يجوز، لأنه عرضة للآفات كما سيأتي معنا قريبا. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأما إن باعه لبنا مطلقا موصوفا في الذمة، واشترط كونه من هذه الشاه أو البقرة، فقال شيخنا هذا جائز. ابن القيم يقول: قال شيخنا، يعني من؟ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وغير شيخ الإسلام لا يجوز حتى هذه الصورة، لكن شيخ الإسلام يرى جواز هذا، يعني قال: باعه شيء لبنا مطلقا إلا أنه موصوف في الذمة، لبن باعه ثلاثة آصع من اللبن، شيء موصوف في الذمة، لو ما جاءت هذه الشاه بهذا اللبن جاء من غيرها، مثل عقد السلم، مثل عبد السلم، يأتي إنسان إلى مزارع يزرع البر مثلا، وقبل موسم الزراعة جاء هذا الزارع أو المزارع إلى شخص قال له: أنا أحتاج إلى 50,000، إلى 20,000، إلى 40,000، أريد أن تقرضني هذا المبلغ مقابل قدحين من البر أو ثلاثة أقداح أو أربعة أو أكثر أو أقل إلى وقت الحصاد. هذا هو عبد السلم الذي أجازه الشرع، لكن بوزن معلوم وكيل معلوم وأجل معلوم، ولا بد من تسليم العوض في مجلس العقد كاملا، لا بد أن يسلم العوض في مجلس العقد كاملا. لو فرض أن مزرعته ما زرعت شيئا، حصلت جائحة، آفة، قحط، جدب، ولم يخرج شيء، هو شيء موصوف في الذمة، قال بثلاثة بعشرة أقداح، خمسة أقداح، ستة أقداح إلى وقت الحصاد، فالوقت معلوم، وكونه من هذه الأرض من غيرها قد اتفقوا على بور بلدي مثلا، بور بلدي إلى وقت الحصاد. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول هذا جائز، لأن الشاه مثلا لو ماتت كان في ذمته آصع معينة من اللبن يسلمها. قال رحمه الله تعالى: وقال: وأما إن أجره الشاه أو البقرة أو الناقة مدة معلومة لأخذ لبنها في تلك المدة، فهذا لا يجوزه الجمهور، واختار شيخنا جوازه. يعني الآن لو قال قائل: أنا أؤجر لك بقرتي لمدة أسبوع من أجل اللبن، أو شخص ولدت زوجته وحصل في ثديها مرض ما تمكنت من إرضاع الطفل، وكان عند جاره شاه ذات لبن، قال: أريد أن أستأجر هذه الشاه لمدة ثلاثة أشهر من أجل الولد، نعطيه من اللبن، هل هذا جائز أو لا يجوز؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يجوز، وجمهور أهل العلم يقولون بعدم جواز مثل هذه الصورة. قال رحمه الله تعالى: والعبد الآبق، أي أن هذا أيضا من الغرر، العبد الآبق، العبد الذي فر وهرب من سيده، لا ندري في أي جهة ذهب، ولا ندري أيرجع أم لا يرجع، أيقدر على الظفر به أو لا يقدر، هو آدمي مثلك، من ذا الذي يستطيع أن يوقفه في أي مكان بالذات في الزمن الأول؟ لا بطاقات ولا جوازات ولا حدود بين البلدان، عبد عابر القارات ينتقل من بلد إلى بلد، ما يرده إلا عجزه، يتنقل مكان لآخر. فحينئذ أنا في إياس من هذا العبد، جئت والعبد هذا يستحق مليون، لأن العبد يكثر ثمنه ويقل باعتبار ما عنده. قد يكون هذا العبد نجارا مرا، قد يكون هذا العبد مهندسا كبيرا، قد يكون هذا العبد يجيد بعض الحرف التي تدر أموال بالغة، فحينئذ يكون ثمنه كثيرا. وقد يكون هذا العبد ما منه إلا المشاكل، غيبة ونميمة وقيل وقال ونوم وكسل، وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. هذا يبيع رأس ماله، بل ربما يحاول أن يتخلص منه، وفي ذلك قصة طويلة يعني قد يأخذ علينا الوقت يعني كثير لو يعني ذكرناها، لكنها مذكورة، ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى في لسان الميزان، وبعض طلبة العلم يعرفها. لذلك العبد الذي كان نماما مغتابا وأفسد على سيده زوجته، بعد ذلك السيد أراد أن يتخلص منه، أرسله للحج فرجع، أرسله للغزو فرجع، بعد ذلك أرسله في مهمة وأخذه وباع بيته وأمواله وهرب من ذلك العبد، انتقله السيد. على كل حال هذا العبد قد يكون بمليون مثلا، لكن لما فر من سيده قد أبيعه لك 100,000. أنت ربما تستطيع أن تقبض هذا العبد وأن تلحق بهذا العبد وتأخذه في وقت يسير، حينئذ تكون غانما. وربما لو بحثت عنه السنين ما وجدته، فتكون غارما. لذلك هذا العقد لما كان على خطر الشرع نهى عنه، بيع العبد الآبق. طيب قال والمغانم حتى تقسم. المغانم هي الأموال التي أخذها المسلمون من الكفار عنوة عن حرب، بعد أن قاتلوهم وانتصروا عليهم غنموا أموالهم من أموال، دور، أراضي، ذهب وفضة، أسلحة، بهيمة أنعام وما أشبه ذلك، هذه مغانم. والمغانم تقسم على المقاتلين. طبعا لا بد أن يكون في بال طالب العلم أن هناك فرق بين المقاتلين في الزمن الأول والمقاتلين في هذا الزمن. هذا الزمن المقاتلون عبارة عن جيوش نظامية له راتب وطعام وسلاحه من الدولة، فطوره وغداه وعشاؤه من الدولة، ملابسه من الدولة، سلاحه وذخيرته من الدولة، الطقم الذي يركبه والمدرعة والدبار كلها من الدولة. بخلاف الزمن الأول فرسه يملكه هو، وسلاحه يملكه هو، ونفقته عليه إلا ما يتيسر له، فحينئذ تقسم المغانم على هؤلاء المقاتلين إلا ما نفلهم ولي الأمر على قول بأنه يجوز له أن ينفله. على كل حال هذه المغانم في الزمن الأول والذي هو مذكور هنا لئلا يلتبس على الإنسان اليوم، يذهب عسكري في مكان وفتحوا مكان أو قاتلوا في جهة وحصلوا على أموال قالوا غنموها وكل واحد يأخذ من جهة، سواء أموال أو سلاح أو بيوت أو أراضي أو غيرها. والكلام على قتال مسلم مع كافر، مش مسلم مع مسلم، يأتي يغنمه ويهتك عرضه ويأخذ ماله وقال غنمنا كذا وكذا، هو مسلم أخوه. ولو كانوا بغاة، ولو كانوا أناس بغاة خارجون على طاعة ولي الأمر، يجوز له بعد أن يرسل إليهم من أهل العلم من ينظر هل عندهم شبهة فيزيلها، هل لهم مظالم فيرفع المظالم عنهم، مش على طول. أناس لهم شوكة وصولة وجولة قاموا في وجه ولي الأمر قال يلا، يعني الطيارات والمدرعات وغيرها، وأبادوهم عن بكرة أبيهم. لا، هؤلاء مسلمون ينظر إن كان لهم مطالب حق أجابهم إليها، إن كان لهم شبهة أرسل من أهل العلم من يزيل هذه الشبهة عنهم، إن أبوا إلا الإفساد في الأرض، وإن أبوا إلا البغي والعدوان على الأمة وشق العصا، فحينئذ يستعين بالله ويقاتلهم، لا يغنم أموالهم ولا يسبي نساءهم ولا يجهز على جريحهم ولا يطارد شاردهم، ولا يطارد شاردهم، لأنهم مسلمون، لأن هؤلاء مسلمون. لكن الكلام هنا على قتال بين مسلمين وكفار. غنموا أموالهم الآن بعد الغنيمة، نصيبك أنت أيها المقاتل بقطع النظر هل معك فرس باعتبار يكون لك 3 أسهم، سهمان الفرس وسهم لك، أو أنت راجل على قدميك، بقطع النظر عن هذا. المغانم هذه هل تستحقها أنت أيها المقاتل من أي أنواع كنت بمجرد الفتح، أم بعد أن يحصل بعد هل مجرد الفتح وأن المسلمين انتصروا عليهم صار الآن هذا المال في ملكك أم بعد أن يجمع ويكون في يد القائد المسلمين ولي المسلمين ثم يريد بعد ذلك أن يقسمه. على كل حال أنت الآن هل يجوز لك أن تبيع نصيبك؟ ما تدري كم هو، قد يكون كثيرا وقد يكون قليلا. هل تملك هذه الغنيمة بمجرد الفتح ويكون لك حق فيها، أم أنها لا تملك إلا بعد أن تكون في يد ولي الأمر ويقوم بالتقسيم لكن ما قد قبضتها؟ على كل حال أنت بين إما أن يكون بعت شيء لا تملكه بعد أو شيء لا تعرف مقداره بعد كم هو، فالغرر حاصل في هذا وهذا. يقول أنا الآن بعتك ما نصيبي من الغنيمة، مثل الذي يقول بعتك نصيبي بعد أبي، لا ندري أيكون كثيرا أم قليلا، يكثر الورثة فيقل، يقل الورثة فيكثر، وأحيانا يختلف هذا باختلاف المال. بعض الناس يموت ولا يدري أبناؤه ماذا تحت رأسه، ماذا عندهم مخبأ في الصناديق أو الخزنات، ماذا عنده من أرصدة، ماذا عندهم بيوت أراضي. بعضهم ما يعرف أولاده إلا بعد أن يموت أنه كان ثريا، ويظنون أن عنده شيء قليل، فيأتي من يفي يقول لك بعتك نصيبي بعد أبي، إلا وظهر أنه شيء كثير. بعتك بكم؟ قال 100,000. إلا ظهر أن نصيبه 100 مليون. إيه سيحصل بعد ذلك؟ ماذا توقع؟ سيحصل نزاع وعداوة وبغضاء وشقاق، لا ولا ولا آخر. باع شيئا مجهولا وربما كان نصيبه 5,000، بل ربما مات أبوه مديون وجاء الغرماء يطالبوا قالوا براي أبوك مات عنده كذا وكذا، هل يلزم الورثة ولا ما يلزم؟ أبوك مات عليه ديون، هل يلزمك أنت بعد ما مات أبوك أن يطالبك أصحاب البقالات والدكاكين والمحلات بدين أبيك ولا ما يلزم؟ من الذي قال ولا ما سدد تدخل؟ ما مات الأب وعليه حقوق ديون للناس لا يلزمني، لا أنا ضامن ولا طلبت منه يقترض ولا أمرته بذلك ولا ضمنت عليه، مات بينهم يوم القيامة، بينهم يوم القيامة. إلا إذا تطوع الإنسان وتبرع أن يسدد عن أبيه باب البر والإحسان والفضل والمعروف فإلى أبيه، لا شك أن هذا أمر مطلوب أن يبرع الإنسان من ذمة أبيه. ما يأتي إنسان يقول له خلاص هو ما يلزمك، الله لا يرحمه، الله لا يرحمه، الله يجعل على قبره روضة من رياء حفرة من حفر النار، خلاه يروي كل جمعة يصير له فوق القبر، الله لا يرحمه يصيح. أعرف شخص في بلادنا، شخص مات وأخذ أمواله لين 27 يصيح بها على صوته وهم في عرض جبل، هذا الظالم الله يجعل له الله يجعل له، وأولاده قالوا تعال نعطيك ما شئت يأبى. على كل حال لا يلزمك إذا مات أبوك عليه ديون، طبعا إذا عليه ديون ما ترك شيء، أما لو ترك أموال من أرض أو بيت أو غير ذلك نسدد من رأس المال ولو لم يبقى الورثة ولا فلس ولا ريال سدد. لكن الكلام على رجل مات وما عنده شيء ومات عليه ديون، هل يلزم وراء الورثة أن يسددوا؟ شرعا لا يلزم، شرعا لا يلزم إلا من باب البر والإحسان، من باب البر والإحسان. فأما أنه يلزمهم ما يلزمهم، شخص يأتي يطالبك ب20 مليون ولا ب10 مليون ولا ب100,000 ولا 500,000 وأن طالب الله في مكان إما عندك دكان أو كشك أو عربية أو موظف وقال لك سدد، أبوك مات عليه ديون وربما كان بعض المقاوتة قات وسجارة وشمة وقال لك برد، فمن أين؟ ها؟ وانت أول قلت لابد ما يسدد، ما الوريثة والتركة؟ لابد إذا كان مع وريثة ولا تركة يسدد من التركة، لكن الكلام عليه إذا لم يكن. طيب على كل حال الكلام على المغانم، المغانم لا يجوز لك أن تبيع نصيبك من الغنيمة ولا نصيبك بعد أبيك، ولا نصيبك بعد أبيك. ولا أيضا لو كان إنسان يقول أنا متعود كل سنة التاجر الفلاني يعطيني من زكاة ماله، يعطيني مثلا ثياب، يعطيني حبوب، يعطيني كذا، جاء إلى هذا المسكين قال له التاجر الفلاني يعطيني أنا أبيع لك الذي سيعطيني التاجر، طيب ربما التاجر وجد هذه السنة من واحد منك وما أعطاك شيئا، كيف تبيع شيء مجهول؟ ربما التاجر هذه السنة أعطاك شيء أكثر فبعته ب10,000 وأعطاك 200,000. فالمهم أن الشيء المجهول لا يباع، سواء كان نصيب الإنسان من الغنيمة أو كان نصيبه بعد أبيه وما أشبه ذلك. إما أن يبيع شيء قبل أن يملكه، لأن الإنسان يبيع نصيبه بعد أبيه وأبوه على قيد الحياة، كيف تبيع شيء ما تملكه؟ ربما تموت أنت قبل أبيك، كيف تبيع شيء وأبوك ربما يدزن في دزن أخوانا جميعا؟ ولذلك ليس الإنسان يقسم تركته قبل وفاته، لأنه قد يتزوج امرأة أخرى، قد يولد له مولود جديد، قد يحتاج يتعالج، قد يحتاج يوقف يتصدق، إذا وزعه بين الأولاد كل واحد يأبى أن يعطيه. على كل حال بيع المغانم قبل أن تقسم لا يجوز، لأن في بعض الصور شيء لم تقبضه بعد، وفي بعض الصور شيء مجهول لا ندري ما مقداره، هل هو قليل أو كثير، وهذا راجع إلى الغرب. طيب ثم يقول البيع استمر حتى يصلح، وهذا يحتاج إلى يعني تفصيل في بعض صورها، ونرجو الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا، وإن شاء الله يعني من كل من سار على الدرب وصل، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه. وإلى هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. تقول هنا محاضرة الجمعة القادمة إن شاء الله للشيخ الفاضل محمد بن معوضة اليماني حفظه الله، وذلك في مسجد عمر بن عبد العزيز شارع العدين مقابل مكتبة ابن تيمية. يقول السائل: رجل تزوج بامرأة سيئة الأخلاق، فمتى يجوز له ولغيره تطليقها، وما هو الضابط في ذلك؟ نريد التوضيح. من المعلوم أن الإنسان إذا أراد أن يتزوج امرأة أو امرأة تقدم لخطبتها رجل، أن يسأل عن دينه، أن يسأل عن دينها وأخلاقها، والمرأة تسأل عن دين الرجل وأخلاقه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا كان الإنسان لا يعلم، الظاهر أنها على صلاح واستقامة، والظاهر أن الرجل على صلاح واستقامة، ثم بعد الزواج تبين له أن هذه المرأة سيئة الأخلاق، طبعا المفترض أن المقصود بسيئة الأخلاق في لسانها ومعاملتها، لا أنه الفجور مثلا والزنا، فهذا أمر آخر. فإذا كانت سيئة الأخلاق بمعنى أنها مؤذية له، سبابة، شتامة، لعانة، أو أن هذه المرأة ربما تكلفه ما لا يطيق، تؤذيه في أبيه، في أمه، في إخوانه، تثير الفتنة بينه وبين جيرانه وما أشبه ذلك، فالواجب عليه أن يناصحها ويذكرها بالله، فإن أبت فحينئذ يهجرها في المضجع، فإن أبت ضربها ضربا غير مبرح، كما قال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فإن أبت هذا كله وبقيت على حالها فليطلقها حينئذ، ويخلف الله عز وجل عليه بخير منها. وقد جاء في الحديث عند الطحاوي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يدعون ولا يستجيب الله لهم، ورجل تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. يعني كل وقته يدعو عليها: الله يجعل لها، الله يفعل لها، ففتنت بيني وبين أبي، بيني وبين أمي، بيني وبين جيراني، قالت لي كذا وكذا، سبتني، شتمتني، ضايقتني، ما علت. الشرع قد جعل الطلاق بيدك، يمكنك أن تتخلص منها بالطلاق. فإذا دعوت عليها لا يستجيب الله دعاءك، والحال ما ذكر. ثلاثة يدعون فلا يستجيب الله لهم، رجل تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل بايع رجلا ولم يشهد على البيع، يعني بايع رجلا في شيء ثمين ولم يشهد، ثم جحده وأنكره، أنت الجاني على نفسك. الله عز وجل قد قال: وأشهدوا إذا تبايعتم، وهذا يشمل من تثق به ومن لا تثق به. وقد شرع لنا ديننا الإسلامي الشهود والبينات وكذلك أيضا الرهن. ولا عليك، لا يقع في نفسك لو طلب منك أخوك المسلم رهنا إذا أراد أن يقرضك، إذا قال لك هات شهود، إذا قال لك اكتب ووقع، إذا قال لك حرر سند وما أشبه ذلك، لا يجوز لك أن يقع في نفسك. قد مات نبينا صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون بأوسق من شعير. ثم أنت قد تموت أو هو قد يموت والدين ليس فيه ما يوثقه فيضيع الحق. أضرب لكم مثالا على ذلك وفيه مسألة وفائدة. لو أن أباك مات وبعد أن مات جاء من جاء ويدعي أن عند أبيك دين، عند أبيك 500,000، أبوك ما كتب، وهذا الدائن ما عنده ما يثبت، لا شهود ولا ورقة ولا رهن، وأبوك ما كتب وصية ولا أخبركم ولا كلمكم، جاء وقال أبوك عنده 500,000، أنت ما تعلم ذلك، هو يطالب بحقه، ما العمل؟ القول قول من؟ حينئذ القول قول الورثة مع يمينهم، لكن يمين على نفي العلم لا على البت والقطع. الفرق بين اليمين على نفي العلم واليمين على البت والقطع كبير. يعني أنتم الآن ورثة هذا الميت تقولون لهذا الذي جاء عندك شهود؟ قال لا. عندك سند؟ قال لا. عندك رهن؟ قال لا. عندك ما يثبت؟ قال بين الله. قلنا طيب لو فتحنا هذا الباب كل واحد يمكن أن يقول عند أبيكم كذا وكذا. طيب يقول أنتم ما تعرفون، إن كانوا ما يعرفون بالواقع، أبوهم ما أخبرهم ولا أوصى ولا كتب ولا ذكر لهم شيء من ذلك، قالوا ما نعلم، وحينئذ ما لك علينا أي سلطان ولا سبيل إلا اليمين، لكن يحلفون على نفي العلم لا على البت والقطع. لا يجوز لهم أن يقولوا والله ما عند أبينا لك ريال، يمكن عنده وأنتم ما تعرفون، لكن قولوا والله ما لم أن عند أبينا لك شيء، يحلفون على نفي العلم لا على البت والقطع. ما تحلف على الجزم. لو جاء إنسان آخر وقال لك احلف أن فلان ما عنده لفلان وأنت ما تعلم ذلك، قل والله ما أعلم أن عنده شيء، ما تقول والله ما عنده له شيء، ما الذي يدريك؟ لعل هناك شيء معاملة في السر، لعله تعامل معه في سفر في حضر، وأحيانا أمانات توضع، وشخص قد يقترض من إنسان بدون بينة. المهم أن التوثيق أمر مطلوب، ولو كنت أنت من صالح عباد الله وهذا من صالح عباد الله ما فيها شيء. لو قلنا فعل لي سند الإنسان لحياة ولموت، أنا أو أنت أضمن حق ورثتي وتضمن حق ورثتك، لا يجوز أن يكون في نفسك شيء. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من كانت تحته امرأة سيئة الخلق ودعا عليها لا يستجيب الله عز وجل دعاءه، لأنه يمكن أن يتخلص منها بالطلاق. طيب قال رجل تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل باع ولم يشهد، والثالث أنا أظن هذا وقع ذهني، وكل ما أذكره يعني يغيب. وهو موجود الحديث في صحيح الجامع في حرف الثاء ثلاثة، يمكن مراجعته لضبط هذا تماما. هم يسألون عن هذا. طيب يقول سؤال، بيع الذهب دين هل يجوز شراؤه؟ لا، لا يجوز، لا يجوز أن تبيع، أن تاير ذهب، يا إنسان وقال لك أنا أريد 20 جرام 50 جرام 100 جرام وأعطيك المال فيما بعد، هذا لا يجوز. لكن ذهب بذهب، ذهب بذهب جائز، يعني آخذ منك 20 جرام وأعطيك 20 جرام نفس العيار، مثل ما يقترض كثير من الرجال من نسائهم. المحتال من الرجال إيش يفعل؟ يأخذ منها 20 جرام سلف أو 50 أو 100 أو أكثر أو أقل، ويبيعه بالسوق، باعه مثلا 300,000، قال عندي وفي ذمتي 300,000، كتب لها ورقة، بعد 10 سنين أكثر أقل جاء وقال فضل يا بنت عمي هذه 300,000 وهذه 20,000 مني هدية معروف، ما عدت تعطيها ما عاد تستطيع تشتري بها ولو ربع ذلك الذهب، وهذا أمر لا يجوز شرعا. فاقترضت ذهب بجرامات، اقترضت منها 20 جرام، تسلم 20 جرام، بعد 20 سنة، بعد أكثر، بعد أقل، ارتفع الذهب، انخفض الذهب، كذلك كذلك. وهكذا أيضا عندك لإنسان دين مسند عليه ورقة، فلان عنده لفلان 100,000 ورقي جمهوري قبل 70 سنة، جاء الآن يدور 100,000، كم 100,000 كانت تشتري لي ربع مدينة، إن شاء الله ما اشترت لك دولة 100,000. أنت من ذلك التاريخ إلى الآن هل طالبت؟ هل طالبته وامتنع؟ قال لا. هل رفعته إلى الحاكم وامتنع أو هرب أو فر أو أنكر؟ قال لا، لكن الورقة موجودة عندي وأنا مخبئها إلى يعني إلى وقت الطلب، إلى وقت الحاجة، احتجتها الآن. قلنا ما معك إلا 100,000 ورقي جمهوري. فلكن لو كان هناك مطالبة من قبل أو حصل نزاع وهو مماطل متهرب، حينئذ يأتي من يأتي ويقول أنت هذا الآن عليه ضرر، كانت 100,000 لها قيمة الآن ما لها قيمة، سيتضرر الآن، والمطالبة حاصلة لكن بدون مطالبة ولا منازعة ومحاكمة ومخاصمة ولا شيء، وجاء يبحث عن ماله. كذلك أيضا لو كان عنده بالسعودي مثلا قبل 50-30 سنة 20 سنة أكثر أقل 10,000 سعودي، وكان يعني هذا ساكت وهذا ساكت، والأول يقول يمكن ينخفض يمكن يمقابلها الآن بمبلغ وقدره، جاء وقال هات، جاء المدين قال كانت 10,000 سعودي 20,000 يمني، فضل هذه 20,000، أنا ما صرفت 20,000. نقول لا، الدين بالسند مكتوب بالسعودي ولا باليمني؟ قال بالسعودي، قلنا سلم بالسعودي، ارتفعت انخفضت ما لنا دخل. وعلى هذا فقط. على كل حال الذهب إذا اقترض ذهبا ويسدد ذهبا لا بأس، سواء من تاجر ذهب ولا من أمه ولا من أخته ولا من امرأته ولا من ابنته، أخذت جرامات معلومة تسدد جرامات معلومة. أما أنه أخذ الذهب وقال لها سعر الذهب اليوم بكذا، عندي في ذمتي فلوس، هذا لا يجوز. يذهب عنده يريد أن يزوج ابنته أخته عمته خالته قريبته، ذهب إلى تاجر الذهب وقال له هذه الآن 300 جرام 200 جرام 100 جرام أكثر أقل بكم هي؟ قال 1,000,000. قال خلاص عندي لك 1,000,000، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. هذا طبعا يستفيد منه تجار الذهب، من جاء قال؟ قالوا لنا ما يجوز، معك تسددني ذهب ولا معك نقد الآن تشتري؟ لا بأس. أما ذهب عندك في ذمتك كذا كذا بالريال اليمني، لا. يستفيد منه أم لا يستفيدون؟ يستفيدون، لكن بإذن من الشرع، يعني مريئا لمن تعامل بمثل هذا. ها؟ إن كان سيشتري 100 جرام وعنده قيمة 50 جرام، قلنا سلم قيمة 50 جرام وفي ذمتك 50 جرام، ما يقول الآن 100 جرام مثلا بمليون 500,000 وعندي لك 500,000، هذا لا يجوز. مثل هذا أيضا الدين، يكون عندي لك مثلا 1,000 ريال سعودي أو 1,000 دولار أو 1,000 دولار، لنفرض أن قيمة 1,000 دولار 200,000، أن القيمة 200,000، حينئذ أنا الآن أريد أن أسدد بالريال اليمني، نقول كم سعر الصرف اليوم؟ كم صرف الدولار الآن؟ مع أن الدين من قبل 2 شهر 1 سنة أكثر أقل، قالوا الصرف الآن 200,000، قال تفضل هذه 100,000 وعندي لك 100,000، هذا لا يجوز. طيب ما الحل؟ هذه 100,000 مقابل كم؟ 500، وكم يبقى في ذمتي؟ 500، ترتفع تنخفض هي 500، هذا جائز. إذا أردنا أن نسدد الكل سددنا الكل في نفس الوقت، ونتفرق وليس بيننا شيء، نتفرق وليس بيننا شيء. وهكذا في الذهب. هو هذا يعني الآن لو استدان 1,000 دولار وأراد أن يسدد بعملة أخرى باليمني أو غير اليمني، إن كان سيسدد الآن المبلغ كاملا كاملا بسعر الوقت، يشترط شرطان: أن يكون بسعر يومها وقت السداد لا وقت الدين، ارتفعت أو انخفضت بسعر يومها. الشرط الثاني: يتفرقا وليس بينهما شيء. لو فرض أن عنده جزء، ما عنده المبلغ كاملا، الدين 5,000 وعنده ما يقابل 3,700، قلنا إذن سدد الآن 3,700 وباقي عنده كم؟ 1,300، وعلى هذا فقد زادت أو نقصت. طيب يقول هل يستفتح دعاء السجود بالثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن فعل فلا بأس لعموم الأدلة بذلك، وإن دعا مباشرة فلا بأس، وإن دعا مباشرة فلا بأس سواء كان في التشهد أو كان في السجود. طيب يقول إمام مسجد في مسجد عند حصول جنازة يقوم صاحب المسجد بتشغيل القرآن عبر الميكروفونات، فما حكم هذا العمل؟ هذا من البدع المنكرة. أولا ما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا خلفاؤه الراشدون ولا أفتى به أئمة الإسلام من جهة، فهذا الأمر محدث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من جهة ثانية يصبح الناس يخافون من القرآن ويتشائمون وينفرون، أول ما يسمع القرآن قالوا من مات، أول ما تشغل القرآن قال من مات، فيصبح الآن عندهم مصدر خوف قلق. والله عز وجل أنزل القرآن شفاء وحياة ونور وروح للناس، ويحكمون به ويتحاكمون إليه ويحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون به وتطمئن قلوبهم به، ويحصل لهم من الطمأنينة والسعادة والراحة به الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ومن يضلل الله فما له من هاد. فعلى كل حال هذا الأمر منكر ولا يجوز، لا في المسجد ولا في البيت ولا بالموكب. يسير موكب جاءوا بميت من قرية إلى قرية ومن مدينة إلى قرية، وطول الطريق وسيارة الموتى وفيها قرآن، كذلك يحصل نفس الشيء، يحصل نفس هذا. فلا يفعل هذا لا في المسجد ولا في البيت ولا في الموكب ولا في غيره. السبب في ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح ما فعلوا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. الأمر الثاني أنه يصبح بعد ذلك من سمع القرآن نفر وخاف وانزعج، لأن الموت عنده مقرون بماذا؟ بالقرآن، قرآن يقرأ، إذن هناك جذب. ففي سيارة في البيت لو جئت شغل لهم قرآن قالوا لك من مات، ماتت القلوب التي في صدور كثير من الناس فعن ذكر الله. إيش؟ يقول المشي للجنازة مكان القرآن طيب يشتو ذكر الله، فهل هذا جائز؟ يعني ذكر لا إله إلا الله صلى الله على رسول الله وما أشبه ذلك. الجواب عن ذلك أن كل مسألة يفعلها الناس وتنازعوا واختلفوا يجب الرد فيها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. فالذكر أثناء السير بالجنازة لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من هدي أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة رضي الله عنهم، ولا أفتى به الشافعي ولا أحمد ولا مالك ولا أبو حنيفة الأئمة الأربعة. ومن ادعى خلاف هذا فعليه البرهان. اليوم إنترنت ومكتبات شاملة وغيرها في الجوالات وغيرها، من أراد أن يبحث ويأتينا بشيء دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو من كلام هؤلاء الأئمة فعليه البرهان، ونحن مهلة إلى الأسبوع القادم، بل إلى العام القادم، ما هو إلا الأسبوع القادم، ونحن طلبة علم، من جاءنا بالحق يقودنا بشعره ويدلنا عليه ونتواصى به. لا عليك من الذي يقول لك هؤلاء حرموا ذكر الله، الذي يقول ذكر الله حرام كافر خارج ملة الإسلام، لكن ذكر الله عز وجل له مواضعه. ما رأيك لو جلس الناس الغداء وقاموا بذكر؟ هذا مش وقت ذكر، دخل الحمام وأراد ذكر الله، ليس موضع ذكر مثل هذا. ذكر الله له صفته، اذكر الله عز وجل قائما وقاعدا وعلى جنب، لكن مواضع معينة تخصها بالذكر. يأتي من يجادل وين ذكر الله، هذه مش حرمة، هذه مش بقرة، هذه مش كذا، ليش ما يذكر الله؟ قل له وين أنت بصلاة الفجر؟ أين أنت بصلاة الظهر؟ أين أنت في صلاة العصر والمغرب والعشاء؟ أين أنت من بر الوالدين وغيرها؟ غاية ما في هذا أنه أمر مستحب، وأن تارك الواجبات وفاعل المحرمات. ثم إذا كان هذا الذكر في هذا الموضع مشروع، دلني على آية أو حديث أو شيء من كلام أهل العلم وأنا يدي بيدك. لكن سيد يقول لك أبي وجدي، طيب أبوك وجدك ليسوا حجة، كما أن أبي وجدي ليسوا حجة، ولا أب هذا وجد هذا. الحجة في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل من الشافعية كما ذكر النووي وغيره من يقول إن هذا أي الذكر أثناء السير بالجنازة من عادة النصارى. وقد ذكر لي بعض الآباء أنه لما كان هناك يهود في هذه البلاد في أماكن كانوا يشوفوا الجنازة، أين الجو به عند ربه ما يفعل به وأبشر به، وهكذا أثناء السير بالجنازة. على كل حال بقطع النظر عن هؤلاء فعلوا أو لم يفعلوا، نحن أمة نعبد الله بما شرع لا بالأهواء والبدع، نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، ما عندنا شيء آخر. هذه مذاهب أهل العلم على اختلاف يعني مذاهبهم، شافعية وحنابلة ومالكية وأحناف، هاتوا لنا شيء مثل ذلك. وطيب قد يقول قائل إيش أثناء السير بالجنازة إيش نقول؟ فكر في حال هذا وأنك يوم من الأيام تكون مثله، راجع نفسك، الموت ربما المرة هذه تدور على فلان غدا وبعد غد علي وعليك، استعد للقاء الله، تعب واعتبر وسر. لا أذان على القبر ولا تهليل ولا دريس على القرآن على المقبرة ولا اجتماع لا بثالث ولا رابع ولا عاشر. أنا أسألكم جميعا، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لحق ولا ثالث ولا عاشر ولا ثلاثين ولا أربعين؟ من قال نعم عليه البرهان يدي بيد، ونحن طلاب علم يقولون بشعره، ما أعرف شيئا من ذلك قط. مات قبل رسول الله بنتاه وابنه إبراهيم وسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ومات من الصحابة ماتوا ما فعلهم لا لحق ولا ثالث ولا عاشر ولا اجتمعوا. ومات أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومات من مات وقتل من قتل، ما فعلوا شيئا من ذلك. بل المشروع لجيران الميت أن يصنعوا لهم طعاما لأن نزلت بهم مصيبة تمنعهم من أن يصنعوا لأنفسهم طعام، جيرانهم يصنعون لهم طعاما، مش جاءوا عساكر بقى فوقهم، صنع لهم طعام ينصرف وينصرف من أجل أن يواسوهم مثل هذا الطعام. بعض الناس أبدا، وإلى روح من اجتمعنا بسببه، الكبش ولا العجل ولا الثور والقات، هذا الذي اجتمعتم لسببه، أما الميت المهم لا صالة ولا طالة، ما فيش مثل هذا، ولا اجتماع في بيت الميت. من أراد أن يحب الميت يصلي عليه، يدعو له، يسامحه، يعزي أهله في المسجد في البيت في المقبرة في الطريق في أي مكان، ثم اجتماعات ولقاءات. فهذا كما قال جرير بن عبد الله البجلي، كنا نعمل اجتماع في بيت الميت من النياحة، من النياحة. طيب البعض، لأن هذا سؤال مهم، من أين يكون لهذا الوقت وما بعده، وإن كان على حساب أسئلة أخرى، البعض من الناس قد يقول يأتيني ضيوف من بعيد، أنا إيش أفعل لهم؟ أنا محرم، جاءني أصحاب أصدقاء أقارب من مكان بعيد. فالذي ينبغي لمن جاء من مكان بعيد صلى على الميت ينصرف، إن كان في المدينة أقرب مطعم يدي، أقرب مطعم يدي، ولا قفلوا المطاعم وقت الموت، أقرب مطعم يدي سير تغدى بأي مطعم. فما يأتي لابد إلى هنا، لنفرض أن إنسان جاءه أناس ما تستطيع أن تقول لهم برا خرجوا من بيتي لا تحضروا، ما تستطيع، لكن يرحبوا على الحاصل. إذا كانوا لابد جلسوا ولم ينصرفوا ولا فهموا، فالحاصل مرق بطاط، مرق حجر، مرق دجاج، المهم الحاصل. أما يثير يعني ميت مات قبل الدفن، الله والذي سارد القات والذي سارد المذبوح والذي يذبحه والذي، وبعد ذلك وقت الموت باقي سلسة باقي مشكل باقي لحم باقي كذا، وكأنه عرس ومصيبة فوق المصيبة، هذا أمر غير مشروع، علما أن من الناس من يفعل هذا رياء وسمعة، رياء وسمعة من أجل قوله ألحق بعد أبيه كذا وكذا. ومكلم بعض الناس قال يا أخي اعتبروها صدقة، طيب الصدقة على أهلها، صدق على فقير على مسكين، وليش ما أدلى ثلاثة أيام ولحق وغير ذلك. أنا أدلك على بعض أقاربك أنت، مش أقاربي، أقاربك أنت، أيتام وفقراء ومساكين وأرامل، أعطهم أحسن إليهم، أدلك على صدقة جارية يفعلها الميت الميت مات عليه ديون، سد ديون الميت، الميت مات ولم يحج، حج عن الميت، هذا الذي ينفعه، هذا الذي ينفع الميت. أما أن يقول نعتبرها صدقة، صدق على غير على من يستحق هذه الصدقة، وأخذ الصدقة لا رياء ولا لا رياء ولا سمعة. أما أنه لا بد يقول لك يعيره الناس، يقول ما الحق بعد أبي، يقول إلى أن تنقطع ألسنتهم أو حلوقهم، يقول ما قال الذي جابرك بالبكاء بالضحكة، مش مجابر لك بالبكاء، ويجي يأكل عندك من يسدد بعدها الملايين ومئات الآلاف التي دفعتها. أنت تقول أول ما يقسم التركة الكبير الذي جاء يتجمل لزملائه وأصحابه والموظف المسؤول الكبير الذي هو شغال عنده وبقية الموظفين، هذا يدير لحمة وهذا قاد وهذا كذا، وفي الأخير أخوته القصار والمساكين وأخواته، أول ما تقسم التركة قال خرجوا أول مرة خراج الموت، لحق الموت 2 مليون برجل، أنا سددته. من حق من؟ من حق القصار. إذا كنت تريد أن تفعل شيء لا أجر لك فيه ولا ينتفع به الميت، من جيبك، أما من مال القصار والورثة لا، هذا مالهم. فالميت تحولت التركة الآن من هذا الميت، التركة كما يقول العلماء مال ينتقل قهرا، انتقال قهري، ينتقل قهرا من هؤلاء لهؤلاء. المجنون يرث، والطفل الصغير يرث، والحمل في بطن أمه يرث، أنه لا يدري إيش الذي له. مجنون في الشوارع، مات أبوه وعنده ملايين، ميراثه يعطى لشخص يقوم على هذا المال يحفظه له، وصي على هذا المجنون حتى يعقل أو ينفق عليه ما يعاليه به وما أشبه ذلك. فما تنفق من أموال القصار وتأتي تتجمل لهذا وهذا 3 أيام بعدها 30 بعدها 40 وما أشبه ذلك، هذا أمر منكر غير مشروع، سواء للذي عنده مال أو الذي ما عنده مال. يحتاج هذا العلماء والوجهاء وأهل الدين والصلاح يفعلون هذا، يكونوا قدوة لغيرهم، قدوة لغيرهم، والناس أيضا يفكروا ويعقلوا. ما تميتوا على طول يعني كلهم يعني فيعني فيت فجاءوا عنده لابد يعني غدا ولا غدا ولا هذا البخيل الجاوع ابن الجاوع الذي ما يعمل الذي ما يفعل يعني مصيبة أول مرة، مات قريبه وبعدها زادوا يعني انتهكوا عرضه بالكلام ودخل عليه الحزن مرتين، فهذا لا يجوز. أولا الحديث هذا ضعيف، روى على موتكم ياسين فيه 3 علل، فيه 3 علل لا يصح. والعلماء الذين ذكروا هذا الحديث قالوا صح لكان المقصود اقرأوا على موتاكم، أي على المحتضر في ساعة الاحتضار على الحي، مثل لقنوا موتاكم يعني الذي في ساعة الاحتضار، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هذا على فرض صحته، وإلا في الحديث ضعيف وفيه 3 علل. والحديث يمكن مراجعته في كتاب أحكام الجنائز للعلامة الألباني. الوقت متأخر، الذي هو بيته قريب ما يمنعش يسأل 20 سؤال، لكن الذي هو بعيد يحتاج يمشي، هو الذي يعني يحتاج يختصر. إلى هنا وجزاكم الله خيرا.